لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم فقد وقع أجره على الله وكان وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الكافرين كانوا